الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فكنا وقفنا مع كتاب الطهارة من وقع مالك وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى الباب الأول بذكر العمل في الوضوء. كنا شرحنا الحديث الأول ووقفنا عند الحديث الثاني وفيه حدثني عن مالك رحمه الله تعالى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر، والماء في انفه يجوز غمه تائه فيجوز ان تقول فلينثر، ومن استجمر فلينثر. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليمتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجل يتمرمر ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا لوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أصبر الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. أما الحديث الأول ففيه ذكر الاستنثار قد تقدم فيما فيه، ثم ذكر رحمه الله تعالى الاستجمار والأمر به، وذلك بأن يكون ثلاثا. قلنا الاستجمار أصله من الجمار التي هي الحجارة الصغيرة، ومنها نقول رمي الجمرات، رمي الجمرات، جمرة العقبة الأولى والثانية والثالثة. وإنما سميت الجمرات لأنها ترمى بالحصى أو الحجارة الصغيرة. وقال بعض العلماء هي من التجمير الذي هو التقييم، وقال: جمر، جمر المسجد أو جمر البيت إذا طيبه، أي جعل له طيبة. ومنه الرجل المعروف الذي يروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو نعيم المجمر، أي لأنه كان يجمر المسجد أي يطيبه. والأكثر هو القول، هو القول الأول، وهو أنه من استعمال الجمرات. والاستجمار هو الاستنجاء وهو الاستطابة أيضا، ففي كتب الفقه وكتب الحديث تجدون هذه المصطلحات الثلاثة: الاستنجاء والاستجمار والاستطابة. والمقصود بها إزالة الأذى من المخرجين، إزالة الأذى من المخرجين. والمقصود بالأذى ها هنا بول أو غائط، بول أو غائط. والأصل أن إزالة النجاسات تكون بالماء، الأصل أن إزالة النجاسات تكون بالماء، لقوله سبحانه وتعالى: ليطهركم به. الضمير يرجع على الماء، يرجع على الماء. ولكن أقام الله سبحانه وتعالى بعض الأمور مقام الماء، منها الأحجار، فإنه يجوز للمرء أن يستنجي بها. ولكن بكم يستنجي؟ في الحديث أنه من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. اختلف العلماء في الإيتار، اختلف العلماء في الإيتار، هل يجب على من استنجى أن يوتر في استنجائه، وذلك بأن يستعمل ثلاثة أحجار؟ وذلك لما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سلمان رضي الله عنه أنه قال: ونهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم من استنجى أن يستنجي بثلاثة أحجار. فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب استعمال ثلاثة أحجار للاستنجاء، وقالوا إن الأمر في الحديث يقتضي الوجوب. وأما المالكية فذهبوا إلى أن التثليث غير واجب، أن التثليث غير واجب. قالوا وذلك لأن المقصود هو إزالة النجاسة، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التثليث لأن فيه إزالة النجاسة بطريق أبلغ، لأنه من المعلوم أن التنظف بالماء السائل ليس كالتنظف بالحجارة الجامدة. قال وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فليستنجي بثلاثة أحجار، فالمقصود به جمعا بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم فليوتر، المقصود به ماذا؟ على جهة الاستحباب. وهذا القول الثاني هو القول القوي لوجهين اثنين. أما الوجه الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث كهذا الحديث فليوتر، والوتر كما يقع على الواحد يقع على الثلاثة وعلى الخمس وعلى الست وعلى السبع وهكذا من الأعداد الأحادية. ومن المعلوم بأنه مجمع عليه أن السبعة غير واجب وأن الخمس غير واجب، فكذلك الواحد غير واجب والثلاث غير واجب، وإلا صار تحكما. ولا يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار تفسير للإيتار، لأنه قد لا يفيدنا معنى جديدا. لكن يقال قول النبي صلى الله عليه وسلم فليوتر يدل على استحباب الإيتار. ولما كان الغالب أن الإنسان يستعمل حجرا لفتحة الشرج وحجرا للجهة اليمنى وحجرا للجهة اليسرى من إليتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار. شيء آخر وهو لو أن الواحد لما استنجى لم تزل النجاسة بثلاثة أحجار لوجب عليه أن يزيد، وقد أباح الحنابلة والشافعية أن يزيد ستا أو أربعا أو ثمان أو خمس من غير ماذا؟ من غير تحديد. فدل على أن ليس المقصود هو العدد نفسه، وإنما المقصود إزالة النجاسة. والذي يقويه أكثر أن الذين قالوا بوجوب الإيتار قالوا لو أن الواحد أمسك حجرا ومسح به النجاسة بأطرافه الثلاثة لكان مجزئا، فدل على أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو المساحات. ويقويه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستنجي بثلاثة أحجار، وقد علمنا بأن الأحجار غير مقصودة، بدليل أن الإنسان لو استنجى بغير الحجارة لأجزأه كالورق وغيره. فدل على أن كما أن الأحجار غير مقصودة على جهة الوجوب، فكذلك التثليث غير مقصود على جهة الوجوب. وهذا أقرب الأقوال والله أعلم. ولكن من استنجى بثلاثة أحجار فقد فعل ما هو مأمور به على جهة الاستحباب، وقد ترك ما هو من أقل درجاته أن يكون مكروها، لحديث سلمان الذي تقدم في صحيح مسلم من نهيهم أن يستنجوا بأقل من ثلاثة أحجار. وسوف يأتي الكلام على أحكام الاستنجاء فيما سوف يأتي عند المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله رحمه الله تعالى من كبار التابعين ومن كبار الثقات، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنفر ومن استجمر فليوتر، كأنه تكرار للحديث الذي تقدم. ثم قال يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لبأس بذلك. إنه لبأس بذلك. قلنا وللعلماء في الاستنثار والمضمضة قولها، بعضهم قال يجمع بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، وبعضهم قال يفرق بينهما لأنه أبلغ في تنظيفهما ولأنهما عضوان منفصلان مستقلان عن بعضهما البعض. قالوا بدليل أن الدية تجب في الأنف وتجب في الفم، ولو أن رجلا اعتدى على رجل فأصاب فمه وأصاب أنفه لكان واجبا عليه ديتين، دية الأنف ودية الفم، فدل على أنهما عضوان مستقلان. فمن نظر إلى هذا قال إنه يفرق بينهما، ومن نظر إلى جهة الرواية قال الأفضل أن يكون ذلك بغرفة واحدة، وهذا الثاني هو الأقرب، وإن كان المعتمد عند المالكية والمشهور غير ما في الموطأ. المعتمد عند المالكية هو التفريق بينهما، ولكن الأفضل والله أعلم هو أن يكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. ثم قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء. قلنا ما دام أنه قال بوضوء فضبط بالفتح، فالمقصود به ما يتوضأ به. قال: فدعا بوضوء فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء. الإسباغ هو الإكمال، الإسباغ هو الإكمال والاتساع في الشيء، ومنه قولهم درع سابغ أي واسع، وأصله في لغة العرب من إطالة الشيء، أصله من إطالة الشيء. منه قولهم فلان ذرعه سابغ أي إذا كان طويلا واسعا، ومنه قول العرب أسبغ فلان شعره أي إذا أطاله. قلنا والمقصود السعة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي كمل لكم النعم وسعها لكم سبحانه وتعالى. وأما استعماله في الوضوء فقال بعضهم هو على جهة المجاز لا على جهة الحقيقة، والمقصود به توفية الأعضاء ما يجب فيها، توفية الأعضاء ما يجب فيها من تعميم وغيره، وإكمال الوضوء على وجهه وإبلاغه مبلغا تاما. وهذا الإسباغ على قسمين: منه إسباغ واجب كهذا الحديث، ففيه قول عائشة رضي الله عنها: أسبغ الوضوء أي كمل الوضوء وتممه وأتي به على الوجه اللازم الكامل. ومنهما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول: ويل للأعقاب، وفي رواية: ويل للعراقيل من النار، أي أكملوا الوضوء وأتوا به على وجهه. والذي يؤيد أن المقصود به الواجب هو أنه سياق الحديث يدل عليه، لأن فيه النهي عن ترك تعميم أعضاء الوضوء. وقد يطلق الإسباغ ويراد به إتيان الوضوء على جهة الكمال والتمام بتثنيته وتثليثه وإحسان التعميم والمبالغة في الدلك. ولذلك نجد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في الوضوء، في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه فتوضأ فخفف الوضوء، أي لم يسبغه الإسبار الواجب أم الإسبار المستحب؟ الإسباب المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق في حقه أن لا يأتي بالواجب. وأصرح منه ما عند البخاري أيضا من حديث أسامة بن زيد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عرفة ثم نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ، أي لم يكمل الوضوء الذي فيه ماذا؟ التثليث والمبالغة في الدلك والتعميم، ولكن عمم صلى الله عليه وسلم وأتى بماذا؟ بما يجب عليه. قال: ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة أو قبلها، فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. قال: ثم نزل المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء، أي فأتى به على وجه الكمال والتمام المستحب. وهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ قال: إسباغ الوضوء عند المكاره، كأن يكون الجو باردا فتجد الشخص ماذا؟ يتوضأ وضوءا مستحبا، فيثلث ويدلك دلكا جيدا، ويعمم العضوة تعميما ماذا؟ تعميما كاملا. المقصود به ها هنا هو ماذا؟ هو المستحب. فإذا قول عائشة رضي الله عنها أسبغ الوضوء الذي يظهر بأن المقصود الواجب، لأن السياق يدل عليه، لأنها قالت: فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث روي من عدة وجوه، فقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول: ويل للأعقاب من النار. ورواه أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في صقرة، قال: فأرهقتنا الصلاة، أي ضاق وقت الصلاة. قال: فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. والعقب، ويقال العقب والعقب، هو مؤخرة القدم، مؤخرة القدم، احنا نسموها مثلا نسموها الطاولة، مؤخرة القدم، ومؤخرة كل شيء تسمى عقب، والذي يتعقب هو الذي يأتي بعد شخص آخر. ومنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أسماءه قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، يلقى الله عز وجل بي الكفر، وأنا العاقب، أي آخر الأنبياء، أي آخر الأنبياء، إذ لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فإذا المقصود بقولها ويل للأعقاب من النار، أي إن من فرط، أي أن من فرط في غسل عقبه، في غسل عقبه، فإنه يناله العذاب، يناله العذاب، وذلك لأنه فرط في واجب. وكلمة ويل يقول اللغويون هي كلمة عذاب، كلمة عذاب لمن وقع في هلكة يستحقها، من وقع في هلكة وهو مفرط فيقال له ويل، ويل لك. وأما إذا وقع فيها من غير تفريط وهو لا يستحقها فيقال له كلمة رحمة وهي ويح، يقال في كلام العرب يقولون ويح، ويح فلان. المقصود بها ماذا؟ كلمة تطلق يدعى فيها للشخص بالرحمة لأنه وقع في شيء مهلك لا يستحقه. ولكن من فرط في وضوئه فإنه يكون مستحقا للعذاب. وذكر بعض مشايخنا أن الكلمات التي فيها تبدأ بحرفي علة هي ستة فقط في لغة العرب، وهي ويل وويح وويب وويس ويوح وويك. أما ويك فيراد بها التعجب كقوله سبحانه وتعالى ويكأنه لا يفلح الكافرون، وأما ويب فالمراد بها الدعاء عليه بلزوم الويل له، وأما ويس فقيل إنها كلمة تقال للصبي إذا استملح، يقال مثلا ويسه أي ويس هذا الصبي ما أملحه. وأما يوح فالمقصود بها الشمس، مما ذكره الزمخشري في أساس البلاغة قوله يقال جعلك الله أعمر من نوح وأنور من يوح، بمعنى جعلك الله أمد في عمرك فيصير عمرك أطول من عمر نوح، وأنور من يوح أي نورك الله سبحانه وتعالى فجعلك أنور من الشمس. وأضاف بعضهم كلمة يوم، كلمة يوم ففيها كلها ماذا؟ حرفي علة. أحرف العلة هي ثلاثة وهي الألف والياء والواو، وهذا قليل. بعضهم قلنا قال بعض المشايخين كان يكون ستة، ورأيت صاحب تاج العروسي ذكر عن الصعصي رحمه الله تعالى أنه أضاف كلمة واحدة وهي كلمة يوم. المهم أن هذه الكلمة المراد بها ماذا؟ الدعاء، فدعا عليه. ورد في بعض الأحاديث أن المقصود به واد في جهنم، ولكن لا يصح، لكن لا يصح، ولكنها كلمة كانت العرب تقولها حتى تدعو للشخص بالعذاب إذا كان مستحقا للعذاب لأنه مفرط. وقد ورد الحديث بلفظين، ورد بقوله ويل للأعقاب من الله، وقد علمنا ما معنى العقب، وورد بلفظ آخر في صحيح مسلم وفيه ويل للعراقيب من النار. العراقيب جمع عرقوب، والعرقوب هو الغضروف الذي فوق الكعب فوق العقب، الغضروف الذي فوق العقب احنا بالفرنسية اسمه طومبو، الذي يكون فوق العقب. ولا تعارض بين هذا وذاك، فإن التفريط وقع على غسل مؤخرة القدم، ما كان منها أسفل وما كان منها أعلى. وقوله ويل أراد بها الدعاء، ولذلك وردت منكرة، ذلك لأن العرب لا تبتدئ بنكرة، ولكن لما كان المقصود به الدعاء ابتدأ به الكلام. ومنه قوله سبحانه وتعالى سلام عليكم قوم منكر، فإذا ورد الكلام على جهة الدعاء جاز الابتداء بالأسماء كالمصادر وغيرها بها. وهذا الحديث استدل به العلماء على وجوب تعميم العضو عند الغسل، سواء كان المغسول يدا أو وجها أو قدما، سواء كان وجها أو يدا أو قدما. فإن قال قائل كيف يستدل على هذا والحديث إنما فيه ذكر الأعقاب فقط، فيقال إنما ذكر العقب فيه لأجل ماذا؟ لأجل أن السبب يقتضيه، لأن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص قال ماذا؟ فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وبرد في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ فلم يلمس الماء موضع ظفر من رجله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن الوضوء، وفي رواية في السنن ارجع فأعد الوضوء. فإذا في التعميم واجب، لأن الله قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فدل على ماذا؟ لأن المقصود كل القدم وكل اليد إلى المرفق وكذلك كل الوجه. وفيه أيضا رد على الشيعة الذين قالوا لا يجب غسل الرجل، قالوا إن الواجب هو المسح، إن الواجب هو المسح. وموضع الشاهد هو قوله عبد الله بن عمرو بن العاص: فجعلنا نتوضأ ونمسح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فلو كان المسح مجزئا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم توعد من مسح بهذا الوعيد. فدل على أن قوله بالمسح قول باطل لم يسبق إليه ولم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة. وما ينسب للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير لا يصح عنه، فهمه بعضهم من كلامه، ولكن بريء هو رحمه الله تعالى من هذه القالة رحمه الله تعالى. بل إن غسل الرجل واجب بإجماع أهل السنة والجماعة، ولذلك تجدهم يذكرونه في بعض الأحيان في كتب العقائد، لأنه صار تركه علامة على أهل الأهواء والبدع، فلذلك يذكرونه في كتب العقائد كما يذكرون مسح الخف وغيره. محصلة القول أن التعميم واجب وعليه، فمن لم يعمم لو أن الشخص غسل يده أو غسل رجله ثم ترك موضعا لم يغسله، فما الحكم؟ إما أن يكون الزمن قريبا لم يجف العضو، في هذه الحال ماذا؟ يغسل ذلك الموضع فقط. وأما إذا طال الزمن فإن وضوءه باطل، وبالتالي فيجب عليه أن يعيد، وإن كان قد صلى به صلاة فما فوقها وجب عليه أن يعيد الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فجعل غاية القبول هي ماذا؟ يتوضأ. هل يسمى هذا متوضئا؟ لا يسمى متوضئا، وبالتالي فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة إذا كان صلى. أما إذا كان لم يصلي فيعيد الوضوء فقط. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. ذكر مالك رحمه الله تعالى فيه أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه ما يدل على جواز ومشروعية الاستنجاء بالماء، فإنه قال: توضأ لما تحت الإزار، والإزار هو ما يأتزر به المرء مما يلفه فيستر به جسمه السفلي، وأما الرداء فما يرتديه مما يستر به جزء جسمه الأعلى، وأما الثوب فإنه يعم ماذا؟ يعم الكل. ففيه أن عمر رضي الله عنه توضأ لما تحت الإزار، وأراد الراوي أن يقول استنجى بعدما تخلى، أي بعدما قضى حاجته، فأراد أن يكني، ما أراد أن يتكلم بالكلمة التي فيها الاستنجاء من الأذى. وهذا موجود حتى في عاميتين، بعض الأحيان قد تتصل على شخص فيقول ابنه أو زوجته هو يتوضأ، ولعله في تلك الحال ما كان يتوضأ وإنما كان في بيت الخلاء، وهذا من الأدب، وهذا من الأدب، أي أن الإنسان إذا ما اتصل عليه مثلا وكان أخوه أو أبوه في خلاء فلا يقول هو في خلاء، لأن كلمة لأنها كلمة سمجة وكلمة لا تليق بالأدب، فيقول هو يتوضأ، فيفهم السامع بأنه يتطهر، فيفهم بأنه يتطهر بإزالة خبث أو بإزالة حدث لا يهم، المهم أنه مشغول بشيء له علاقة بالطهارة. وهذا من أدب الإسلام، في أن الإنسان يوري بالألفاظ اللطيفة عن الألفاظ القبيحة. وهذا الأثر فيه مشروعية الاستنجاء بالماء، وقوله يتوضأ، لو أن الناظر ينظر في كتب الفقه وشروح الحديث يجد بأن الوضوء يطلق ويراد به ثلاثة أمور، يراد به ثلاثة أمور، في بعض الأحيان قد يتفقون عليها، في بعض الأحيان قد يختلفون. فهذا الحديث فيه إطلاق الوضوء وإرادة ماذا؟ الاستنجاء. يطلق الوضوء ويراد به الوضوء المعروف، وهذا هو الغالب في الأحاديث. وقد يطلق الوضوء عند بعض الفقهاء ويراد به غسل اليدين والتمضمض مثلا بعد الأكل، فيقال توضأ فلان أي غسل يديه وتمضمض. ولأجل هذا وقع الخلاف في وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل، ففيه توضأ من لحوم الإبل، فبعضهم قال المقصود به الوضوء الذي هو ماذا؟ وضوء المعروف، وبعضهم قال بل إن المقصود به غسل اليد والفم، غسل اليد والفم. ولكن سوف يأتي عند كلامنا على الوضوء مما مست النار بأن الأصل في الألفاظ أن تجري على ماذا؟ على الحقائق الشرعية، الحقائق اللغوية، الحقائق الشرعية، لأن النبي هل جاء ليبين الشرعيات أم ليبين اللغويات؟ جاء ليبين الشرعيات. فلذلك فإذا ما وجدت اللفظة تتماشى مع ما هو شرعي فالأولى أن تفسر بما هو شرعي. وسوف يأتي الكلام على التوضؤ من لحوم الإبل عندما نتكلم عن التوضؤ من مسة الماء. وهذا موجود، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد، هل المقصود صلى أنه دعا أو المقصود أنه صلى الصلاة، صلاة الجنازة المعروفة، اختلف الفقهاء فيه. وهذا يمثلون به في الكتب، في كتب الأصول، بين تعارض الحقائق الشرعية والحقائق اللغوية. الذي يهمنا هو أن الوضوء يطلق على هاته الثلاثة. فقوله لما تحت الإيزار دل على أن المقصود ليس الوضوء الشرعي المعروف، والأصل أنك تفسر الوضوء بالوضوء الشرعي. فمن قال بأن المقصود بالوضوء في الحديث الفلاني غسل اليدين والفم فعليه ماذا؟ أن يدلل على أن هذا هو المقصود، أن يدلل على أن هذا هو المقصود. فتوضأ عمر لما تحت الإيزار فاستعمل ماذا؟ فاستعمل الماء لإزالة الأذى، أي نجاسة قبله ونجاسة دبره رضي الله عنه. وإزالة النجاسة عند الخلاء بالماء مشروعة. ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال كنت أنا وغلام إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو ذهب لحاجته أأتيه بإداوة من ماء فيستنجي بها صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث عائشة عند الترمذي وأبي داود وأحمد أنها قالت مرنا أزواجكن أن يغسلن عند الخلاء بالماء فإني أستحييهن، أي استحت أن تقول للرجال هذا، فكلفت أزواجهن أن يقولوا، لأنه لا حياء في الغالب بين الرجل وبين زوجته. ويؤيده أيضا ما ورد في سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى في سورة براءة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقيل نزلت في حي من الأنصار كانوا يستنجون بالماء فمدحهم الله سبحانه وتعالى. والقول بجواز الاستنجاء بالماء قول جماهير الأمة ولم يخالف فيه إلا أفداد قليلون. وعلة من قال بأنه لا يستنجى بالماء قالوا لأنه طعام، فإن الماء يشرب فهو من المطعومات. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بطعام الجن، من المعلوم بأنه من باب أولى أنه ينهى عن الاستنجاء بطعام الإنس. لو أن شخصا استنجى بخضروات أو فواكه أو خبز فإنه يكون قد فعل محرما، فقالوا فما دام أن المطعومات لا يستنجى بها فكذلك الماء لا يستنجى به. لكن هذا قول ضعيف يرده الأحاديث الواردة في الباب في الصحيحين وغيرها من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد استنجى بالماء. ولأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن الماء بأنه يطهر، قال ليطهركم به، وقال سبحانه أنزلنا من السماء ماء طهورا، ولم يفرق بين طهارة الخبث وطهارة الحدث، فدل على مشروعية الاستنجاء أو الاستنجاء بالماء، وهو قول قلنا جماهير الأمة. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض. تقدم بأن غسل الوجه عند المالكية واجب ولا مستحب؟ واجب، مجمع عليه. وأما المضمضة والاستنشاق فقلنا بأنها سنة من السنن. فقال فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، فقدم ماذا؟ عضوا على عضو، قدم عضو على عضو. ولكن الفرق بينهما هو أنه قدم مفروضا على مسنون، قال فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه. فها هنا الترتيب وقع بين التنكيس، معناها القلب وقع بين مفروضين ولا السنتين أو سنة وفرض، بين فرضين. قال قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض، قال أو غسل ذراعيه، قال فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه، لأنه وقع التنكيس بين سنة وفرض. قال وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه، ماذا يفعل؟ قال يغسل وجهه ثم يغسل ذراعيه. وهذه المسألة قبل أن نتكلم فيها مبنية على حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء. الله تبارك وتعالى في كتابه قال فاغسلوا وجوهكم، ثم قال وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فذكر أربعة أعضاء مرتبة. فالأولى هي الوجه، ثم اليد، ثم الرأس، ثم فلذلك اختلف العلماء على قوله. فقال بعضهم هذا الترتيب واجب، هو قول الحنابلة والشافعية. وقال المالكية ليس بواجب في المشهور والمعتمد عليه عندهم، وإن كان قال بعض المالكية بالوجوب. الذين قالوا إنه واجب قالوا إن الواو تقتضي الترتيب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فذكرها ماذا؟ الواحدة الأخرى. قال شيء آخر وهو أنه قد وردت الواو في العبادات فارتبنا، قال سبحانه وتعالى اركعوا واسجدوا. لو أن شخص سجد قبل الركوع تبطل صلاته ولا تبطل؟ وقال الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة، لو أن الشخص بدأ في السعي من المروة قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ ماذا؟ من الصفا. قالوا فيه شيء آخر وهو أن العرب لا تعدل عن شيء من جنس الشيء الآخر وتخالف بين الجنسين وتقحم جنسا مغايرا إلا لحكمتين. فقال إن الله ذكر ممسوحا بين مغسولات. قال ليس من الحكمة أن لو أن شخصا جاء فقال جاء عمرو ورأيت زيدا وجاء أحمد، هل هذا كلام بليغ؟ لا، كان الأصل أن يقول جاء عمرو وأحمد ورأيت زيدا. فقالوا فلما عدل الله سبحانه وتعالى عن هذا دل على ماذا؟ على حكمة. ما هي هذه الحكمة؟ هي أن الوضوء يقع على هذه الشاكلة. قال ويقاس عليه الصلاة، فكما أن الصلاة عبادة من العبادات لا تجوز منكوسة مقلوبة، فكذلك الوضوء. تفضل. وقول من قال بأن الترتيب غير واجب هو الأقوى والله أعلم، لوجه. أما الوجه الأول فلأن الواو في لغة العرب لا تقتضي ترتيبا وإنما تقتضي تشريكا. لو جاءك شخص فقال جاء زيد وعمر، ممكن عمر جاء قبل زيد وزيد جاء قبل عمر. قال والذي يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى على لسان منكري البعث إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. لو كانوا يقول نموت ونحيا لكانوا معترفين بالبعث، فدل على أن الواو لا تقاضي ترتيبا. قال وأما قولكم إنه أدخل ممسوحات بين ماذا؟ بين مغسولات، فتوجد فيه حكمة. قالوا حكمته ترتيب أعضاء الجسم، تبدأ بالأعالي ثم الأسافل ثم الأسافل، ولأن الرأس أشرف من الرجل، فلذلك قدم الرأس على وهو ممسوح قدمه على الرجل. قالوا ولا يمكن أن يقاس على الصلاة لأن قياسه على الغسل أولى، لأنهما طهارتان، في الغسل طهارة والوضوء طهارة، الصلاة طهارة ليس الطهارة. فالغسل جائز ترك الترتيب فيه، لا يخالف أحد. لو أن الإنسان غسل جزءه السفلي ثم غسل جزءه العلوي، هل يجوز له في الغسل؟ يجوز لما يجوز؟ يجوز. قالوا فقياسه على الغسل أولى من قياسه على أيوة. قال وكذلك إنما أقحم الله ممسوحا بين مغسولات للتشابه بين الرجل والرأس. ما وجه التشابه؟ في كونهما يمسحان، فإن الرأس يمسح لما يمسح؟ يمسح. الرجل تمسح إذا كان عليها خف أم لا تمسح؟ تمسح. قالوا فلذلك ماذا عطف هذا عنه؟ قالوا فيه شيء آخر وهو أنهما يشتركان في التساقط، التيمم يسقط فيه ماذا؟ مسح الرأس، ويسقط فيه ماذا؟ مسح الرجل. قالوا فلما كانا يتفقان في هذين الحكمين في كونهما يشتركان في المسح في بعض الأحوال ويشتركان في تساقطهما في البدل، قالوا فإنه عطف الله سبحانه وتعالى وغاير الوجهة في كونه ذكر مغسولات ثم أو ذكر مرسولين ثم ممسوحا ثم مرسولا. واستدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي بين، الله عز وجل قال إن الصفا والمروة، لو كان الصحابة يعلمون بأنه تقتضي الترتيب ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أبدأ بما بدأ الله به، فإنما قاله صلى الله عليه وسلم ليرفع توهم عدم الترتيب. وبعضهم استدل بما رواه أبو داود وغيره من حديث معد بن كرب في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغاير بين أعضائه فأخر المضمضة والاستنشاق، لكن هذا لا دليل فيه لأن خلافنا وكلامنا عن ماذا؟ عن المفروضات لا على السنن مع المفروضات. ولكن يقال ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه نكس وضوءه، لم يرد عنه أنه نكس وضوءه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرتبا يغسل يديه ثم يستنشق ويمضمض ثم يغسل وجهه ثم ذراعيه ثم يمسح رأسه ثم يغسل، هذا هو الأفضل بإجماع الأمة، وهذا الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو أن الشخص خالف هل يقال وضوءك باطل؟ الراجح والله أعلم وهو قول المالكية أنه ليس بباطل، ذلك لأن الترتيب بين المفروضات مسنون وليس بواجب. ولذلك قال مالك رحمه الله تعالى أما الذي خالف بين مسنون ومفروض بأن قدم وجهه على المضمضة والاستنشاق، قال هذا المضمض والاستنشاق فقط. قال وأما من خالف فقدم مفروضا على مفروض فإنه يعيدهما معا. هل يعيد ثلاث مرات أو مرة واحدة؟ المعتمد أنه يعيد مرة واحدة، قال بعض المالكية يعيد ثلاث مرات، ولكن القول الأول هو المعتمد وهو الأقرب والله أعلم لأنه قد غسل من قبل ثلاثة مرات. قال ولا يعيد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد. إلى القاعدة من خالف بين الفرائض يعيدهما معا، مفهوم؟ من خالف بين الفرائض يعيدهما معا، من خالف بين السنن والفرائض لا يعيد الفرض ولكن يعيد ماذا؟ يعيد السنة فقط. بين سنتين الأمر واسع، بين سنتين الأمر واسع. قال ثم ليعيد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. أما إذا الآن إذا كان موجودا وبعضهم يقيده كخليل في مختصره بالجفاء، أي إذا جف عضوه فرضه توضأ إنسان فغسل يديه قبل وجهه ثم ذهب فصلى، العضو أكيد جف، هل يفعل ما فعل مالك؟ ما قال مالك، انتهى الأمر خلاص. كلام مالك رحمه الله تعالى إذا كان متواجدا في مكانه فتذكر وهو يتوضأ أو قد مشى من غير أن يجف عضوه أو يجف عضوه أنه قد خالف بينه. أما إذا مضى الوقت وجفت الأعضاء وكان قد صلى أو انصرف فإنه ماذا؟ لا يعيد ولا حرج عليه في ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال ليس عليه أن يعيد صلاته لأنه ترك سنة، أما لو ترك فرضا إنه يجب عليه أن يعيد الوضوء، وإن كان قد صلى بذلك الوضوء يعيد الصلوات التي صلىها، بل إنه لو ترك جزءا من المفروض كرجل غسل نصف رجله نصف القدم يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يعيد، اللهم إلا إذا لم يجف العضو فهو في مكانه، في هذه الحال يكمل ماذا؟ يكمل الغسل ما تبقى ويصلي وتصح وتصح صلاته. قال يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل، أي فيما بعد، فإنه إذا ما توضأ يفعل المضمضة والاستنشاق عادي. فليستقبل ليس معناه أنه يفرد المضمضة والاستنشاق، لا، مقصوده أنه إذا توضأ مرة أخرى فإنه يمضمض ويستنشق. قال ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي، أي مرة أخرى. الله أعلم. أنا أنصاري في اليوم أن شوية مضوط، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.